بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: قال لي علي بن عبد الله أي ابن جعفر السعد المديني البصري الإمام الذي يعني لا يعلم في وقته أعلم منه بالحديث، نعم. قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن أبي زائدة قال عن محمد بن أبي القاسم قال عن عبد الملك بن سعيد بن جبير. وعبد الملك بالفضل يعني هناك من فضل على والده فكان أيضا من أهل الفضل كأبيه. قال عن أبيه سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رجل من بني سهم أي من رهط عمرو بن العاص فإنه كان سهميا مع تميم الداري وعدي بن بداء، فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم، فلما قدم بتركته فقدوا جاما من فضة مخوصا من ذهب، فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وجدوا الجام بمكة، نعم، لأن أهل هذا الرجل السهمي قالوا إن قد كان معه هذا وهذا قد فقد، فاستحلف عليه الصلاة والسلام من كان معه، ثم وجدوا الجام بمكة فقالوا ابتعناه من تميم وعدي، نعم، فقام رجلان من أولياء السهم فحلف لشهادتنا أحق من شهادتهما، نعم، وإن الجام لصاحبهم، وهذا كما جاء في سورة المائدة قال: وفيهم نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم، الآية، نعم. وهذا كتاب الشهادات، وتعلمون في الشهادات أحيانا يطلب شهادة أربعة وأحيانا شهادة شخصين وأحيانا رجل مع امرأتين، نعم، وأحيانا كما تقدم لنا شاهد مع ماذا؟ مع يمين، وأحيانا يكتفى بشاهد واحد حتى ولو كان امرأة كما في الرضاع وكما في دخول رمضان، ولكن دخول رمضان بعض أهل العلم قال هذا خاص بالرجال، نعم، فيما يتعلق بالشهادة. وعندما يكون هناك كفار فيما يتعلق بشهادتهم، نعم، كما في هذه القصة التي معنا. قال: وعن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية، نعم، وذلك والله أعلم لما في نفس أهل القرى على أهل البادية، ولما في نفس أهل البادية على أهل من على أهل القرى، نعم، يعني من حزازات وضغائن وما شابه ذلك، نعم. وقد يكون أيضا البدوي بعيد عليكم السلام عن صاحب القرية، نعم، فالشهادة لا بد أن تكون عن علم، نعم، كما أن شهادة أصحاب الضغائن فيما بينهم لا تقبل، شهادة يعني شخص عدو لشخص فقد لا تقبل هنا شهادة هذا العدو. وأحيانا أيضا عند بعض أهل العلم لا تقبل شهادة الوالد لولده أو الولد لوالده، نعم، وذلك لما يخشى أنه قد يشهد الولد لوالده، نعم. قال: رواه أبو داود وابن ماجه ورواته ثقات، وقال البيهقي: وهذا الحديث مما تفرد به محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة، نعم، وهذا الإسناد إسناد قوي ولذا قال المصنف في كتاب التنقيح قال إسناده جيد، قال إسناده جيد، وقد رواه أبو داود وسكت عنه. نعم، فهو خبر ثابت. قال وعن محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، وذلك لأنهما ليسا بعدلين، فمن عرف بالخيانة فلا تقبل شهادته. نعم، فلا تقبل إلا شهادة العدول. وقد جاء في صحيح مسلم أن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء في يوم القيامة. قال لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه، يعني في نفسه شيء على من؟ على أخيه. قال ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت، القانع هو الخادم، القانع هو الخادم لأهل البيت، يعني قد يشهد لهم، نعم، ويتساهل في الشهادة لهم. نعم، قال وتجوز شهادته لغيرهم. نعم، قال والقانع الذي ينفق عليه أهل البيت، نعم، الذي يكون عندهم. نعم، وذلك لما بينهم من صلة. قال رواه أحمد وهذا لفظه وأبو داود. قال ومحمد وسليمان، أي محمد بن راشد المكحول الشامي، نعم، قال صدوق، وسليمان بن موسى الدمشقي قال أيضا صدوق، ثم قال وقد تكلم فيهما بعض الأئمة. نعم، سليمان بن موسى، نعم، كان من الفقهاء والعلماء في زمانه، ولكن قد تكلم في إتقانه، قد تكلم في إتقانه، فهذا الخبر فيه ضعف، هذا الخبر فيه ضعف. نعم، قال وقال البخاري في صحيحه وقال أنس شهادة العبد جائزة إذا كان عدلا. نعم، ولذا البخاري بوب باب شهادة الإماء والعبيد. نعم، فهذا، نعم، فشهادة العبد إن كان عدلا فلا شك أن شهادته مقبولة. نعم، وأيضا في بعض الأحيان يؤخذ بشهادة الصبيان، وذلك إذا كان، نعم، المسألة بين هؤلاء الصبيان، الخلاف أو النزاع بين هؤلاء الصبيان وليس هناك أحد من الكبار، فهنا أيضا يؤخذ بشهادة الصبيان. نعم، وقد ذكر عن أبي حنيفة، وهذا مما لا يثبت، لكن ذكرت هذه القصة أيضا لغيره. نعم، أنه، نعم، سمع أناس يتكلمون بغطانة، بغطانة وهو لا يعرف هذه الغطانة، ومع ذلك قد حفظ غطانة، نعم، غطانة هؤلاء بعضهم للبعض الآخر. نعم، ثم قال المصنف كتاب الجامع. نعم، فهذا الكتاب ليس خاصا في شيء معين، وإنما هو يجمع، وفي الحقيقة أن غالب ما ذكر في هذا الكتاب هو مما يتعلق في ماذا؟ في الأدب، هو مما يتعلق بالآداب، والآداب والأخلاق أمرها عظيم وشأنها خطير، وقد ثبت في الحديث الصحيح حديث أبي الدرداء الذي رواه هو الإمام أحمد أن أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق. نعم، هذا أثقل ما يوضع في ميزان العبد في يوم القيامة، ولذا ضمن بعض أهل العلم في ما كتبوه في العقائد ضمنوه أشياء تتعلق بماذا؟ بالآداب والأخلاق، مع أن الكتاب قد ألف في الاعتقاد. نعم، وذلك لأهمية الأخلاق وما يتعلق بالآداب. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم، إيه نعم، يعني يجمع المتفوقات، وبالذات ما يتعلق بالآداب، فهذا هو موطنها بعد أن ذكر يعني ما يتعلق بالحلال والحرام في الأبواب التي ساقها. نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وفي رواية: الأعمال بالنية. نعم، وإنما لكل امرئ ما نوى، أي أن الأعمال يؤاخذ الإنسان بها على حسب نيته، وتكون مقبولة وصحيحة أيضا على حسب نيته. نعم، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. نعم، الهجرة في ظاهرها أنها لله، وذلك عندما الإنسان يدع بلده التي نشأ فيها وأقام فيها وولد فيها وأهله وأقاربه فيها، يهاجر منها ويدعها لله، يهاجر لله عز وجل. ولذا لعل الابن محمد يكتب أن الهجرة هجرتان: عندنا هجرة معنوية، وهي هجرة القلب إلى الله عز وجل. نعم، كما ذكر الإمام ابن القيم. نعم، والهجرة الثانية هي الهجرة الحسية التي ذكرت في هذا الحديث. وتقدم لنا أن الهجرة الحسية على قسمين أيضا: هجرة قد نسخت وانتهت، وهي عليكم السلام الهجرة من مكة إلى المدينة، وذلك قبل فتح مكة، وهي الهجرة إلى المدينة قبل فتح مكة، سواء كان ذلك من مكة أو كان من غيرها. نعم، فهي الهجرة إلى المدينة وذلك قبل فتح مكة. فعندما فتحت مكة قال عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. كان يجب على من أسلم أن يهاجر إلى المدينة حتى يقوي جانب المسلمين ويعزز من شوكتهم. نعم عليكم السلام. فهذه الهجرة قد نسخت. عندنا الهجرة الثانية التي هي باقية، وهي الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، بل أيضا الهجرة في بلاد الإسلام من بلد إلى آخر، بلد يكثر فيه الشر فتهاجر منه إلى بلد يكثر فيه الخير، أو أن الشر في هذا البلد أقل بكثير من البلد الذي هجرت منه، بل الهجرة أيضا من حي إلى آخر. نعم، لا، الهجرة باقية، الهجرة باقية وإلى قيام الساعة، كما جاء في الحديث حديث ابن السعدي، وقد تقدم أنه حديث صحيح ثابت. قال: ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا هاجر ولكن لم يهاجر لله ولرسوله، وإنما هاجر لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها. وقد ذكر أن شخصا هاجر من أجل امرأة فسمي بمهاجر أم قيس، سمي بمهاجر أم قيس. نعم، فهجرته إلى ما هاجر إليه. نعم، وهذا الحديث تعلمون حديث عظيم، وأنه حديث جامع، وصدر الإمام البخاري كتابه الصحيح بهذا الحديث وأقامه مقام الخطبة، وفي هذا الحديث مسائل كثيرة. نعم، ومن جملة هذه المسائل وعلى رأسها هو أن الأعمال بالنيات، ف فمن كانت نيته حسنة فإنه يثاب على هذه النية. فالإنسان عندما ينوي إما أن يعمل وإما أن لا يعمل. إذا نوى الإنسان الخير نعم، لنقل إذا نوى الإنسان مطلقا إما أن يعمل بهذا الشيء أو لا يعمل، فإن كان خيرا ولم يعمل به فإنه يثاب عليه، تكتب له حسنة. من هم بحسنة فلم يعملها تكتب له حسنة كاملة. فإن عملها، إذا عمل بهذا الشيء فإن هذه الحسنة تضاعف إلى 10 أضعاف أو إلى 700 ضعف، بل إلى أضعاف كثيرة كما جاء في رواية في حديث ابن عباس. نعم. وإن كان هذا الأمر شر فتكون المسألة على 3 أقسام. إما أن يكون، إما أن تكتب عليه سيئة كاملة وأنه بمثابة من ارتكب هذا الجرم وإن كان لم يفعله، وهذا كما جاء في الحديث الصحيح القاتل والمقتول في النار. لما؟ قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه، لولا أنه قتل لقتل، فأخذ بنيته هذه. نعم. فهذا نعم تكتب عليه، يكتب عليه كأنه قد عمل هذا الذنب، ولذا القاتل والمقتول في النار. نعم. الثاني هو عندما يترك هذه السيئة لله، فتكتب له ماذا؟ تكتب له حسنة، وكما جاء في الحديث الصحيح إنما تركها عليكم السلام إنما تركها من جواء. نعم. فتكتب له حسنة كاملة. نعم. وإما أن لا تكتب له ولا عليه، إما أن لا تكتب له ولا تكتب عليه. نعم. وذلك عندما يهم بالسيئة ويتركها، لم يتركها لله عز وجل، كما أنه لم يتركها لأنه لم يستطع على فعلها، وإنما تركها، لم يتركها لله ولم يتركها لأنه منع من تنفيذ هذه السيئة أو هذا الجرم، فهذا لا يكتب له ولا عليه. نعم. ثم أن الإنسان كلما أخلص في نيته كلما زاد ماذا؟ كلما زاد الأجر. ولذا ذكر الإمام ابن القيم قال يصلي الرجلان أحدهما بجنب الآخر وبينهما كما بين السماء والأرض، بينهما كما بين السماء والأرض، فتجد أحدهما أكثر إخلاصا وأكثر أيضا في عمله مشابهة أو اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخشوعا، فهذا يكون أجره أعظم. فلذا الأعمال بالنيات. نعم. ولا يخرج من هذه القاعدة الجامعة أي الأعمال بالنيات إلا بعض الأعمال التي استثنيت، وهي التي تسمى بأفعال التروك. نعم. يعني ومن أوضحها أن الإنسان يعني مثلا عنده ثوب نجس ووضعه على الحبل وجاء المطر وغسله، أو هو غسل ثوبه ولا يدري أن فيه نجاسة، فالثوب ماذا؟ طاهر. الثوب لا شك أنه يطهر ولا يحتاج في هذا إلى نية. نعم. لا يحتاج في هذا إلى نية. وجاء أيضا في بعض الأحاديث الصحيحة وقد مرت علينا أن إنفاق الإنسان على نفسه تكتب له صدقة، وعلى أهله وولده تكتب له صدقة، كما أن إتيانه لأهله يكون له أجر، يكون له أجر. فتعجب الصحابة قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم يكون. قال فكذلك، فهذا يسمى قياس العكس. نعم. وهذا الحديث مع الحديث الذي بعده قد جمع ما يتعلق بالأعمال، الحديث الأول فيما يتعلق بالباطن في عمل القلب، والثاني فيما يتعلق بالعمل الظاهر، الثاني فيما يتعلق بالعمل الظاهر. فإذا كان هو قد نوى نية حسنة وكان عمله في سنة فإنه ماذا؟ فإنه يكون عمل مقبول. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلذا تعلمون أن شروط العمل الصالح هو أولا الإخلاص، والأمر الثاني هو ماذا؟ المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ويضاف إليهما شرطان أقل من الأول والثاني، وهو أن يكون مسلما. ولذا في حديث حكيم بن حزام: أسلمت على ما أسلفت من ماذا؟ من خير. هذه أعمال كان يعملها في الجاهلية، فعندما أسلم كتبت له، لأن هي في الأصل أعمال صالحة من صدقة وعتاقة وصلة رحم. فعندما أسلم كتبت له، مثل ما حصل من عمر: نويت أعتكف ليلة في الجاهلية، فلأن الاعتكاف مشروع وفي المسجد الحرام مشروع، وقد أسلم الآن، فقال له عليه الصلاة والسلام: أوفي بنذرك. نعم. والشرط الرابع هو أن يكون يريد هذا الأجر في الآخرة. نعم، لا يريد هذا الأجر في الدنيا، يعني لا يريد أجر كله في الدنيا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقد فسرت هذه الآية بما تقدم، وهو أن الإنسان يعمل العمل يريد بس، بغض النظر عن الثواب الأخروي، وبغض النظر عن تحقيق مرضات الله عز وجل. مثل إذا جاءت الاختبارات يصلي بعض الناس، نعم يصلي بعض الناس، هو هذه الصلاة صلى لله، هو صلى لله، ولكن الأجر يبغي متى؟ يبغي نعم في الدنيا، يبغي أجره في الدنيا أن ينجح فقط، ما نظر إلى نجاح الآخرة، لم ينظر إلى نجاح الآخرة. وهذا الأمر على ثلاثة أقسام: القسم الأول الذي تقدم ذكره، القسم الثاني بعكسه، وهو أن الإنسان يعمل العمل لله ويريد ثوابه الأخروي، نعم وهذا واضح. الثالث هو يعمل عمل لله لكن أيضا يريد أن يثاب في الدنيا، وهذا لا بأس به إذا كان الأصل ماذا؟ إذا كان الأصل للآخرة. ولذا جاء في بعض الأحاديث أن هناك أجر دنيوي، من قرأ آية الكرسي لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان. نعم، فتكون هذه المسألة على الأقسام الثلاثة المتقدم ذكرها. فهذان الحديثان حديثان جامعان، وهما قاعدتان من قواعد الدين العظيمة، حديث عمر وحديث عائشة. قالوا: عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال: سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وهو النعمان بإصبعيه إلى أذنيه. نعم، وفي هذا أن النعمان قد سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما توفي كان عمر النعمان 8 سنوات. نعم، فإذا من أنكر أنه سمع وإنما قالوا أخذ هذه الحديث عن كبار الصحابة، هذا غير صحيح على الإطلاق، غير صحيح. ولذا هنا النعمان يؤكد يقول: سمعت ثم قال: وهو النعمان بأصبعيه إلى أذنيه، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. إذن عندنا ثلاثة أشياء: عندنا حلال بين وحكمه واضح، وعندنا حرام بين وحكمه واضح وهو أنك لا تأتي، وعندنا أمور مشتبهات. نعم، فماذا نفعل تجاه هذه المشتبهات؟ الأمر الأول الأمر واضح أنك تأتي وليس عليك شيء، والثاني واضح وهو أنه لا يجوز نعم أنك تفعله. نعم، بقي الأمور المشتبهة، قال لا يعلمهن كثير من الناس. إذن بعض الناس قد يعلم ماذا؟ قد يعلم هذه الأمور المشتبهة، ولكنها تشتبه على كثير من الناس. فماذا نصنع تجاه ذلك؟ قال فمن اتقى الشبهات فهو علينا، الذي علينا أن نتقي هذه الشبهات. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، لأن هذه الشبهات تجر إلى ماذا؟ تجر إلى الحرام، إلى ما وراءها. كالراعي يرعى حول الحمى، هذا حمى ليس له، هذا حمى قد يعني ليس للراعي، نعم، وغنم هذا الراعي بجنب هذا الحمى. كالراعي يرعى حول الحمى، أتى بغنمه حول الحمى يوشك أن يقع فيه، يخشى أن هذه الغنم تقع في ماذا؟ تقع في الحمى. إذا لم تبعدها عن هذا الحمى فإنها قد تقع في الحمى، لأنها عند ماذا؟ عند الحمى، بقرب الحمى. قال ألا، نعم، يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. نعم، لكل ملك حمى، نعم، وحمى الله عز وجل هي محارمه سبحانه وتعالى التي حماها أن يقع الإنسان فيها. ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فمن استقام قلبه وصلح قلبه فقد صلحت أعماله، لأن القلب بمثابة ماذا؟ بمثابة القائد وبمثابة الأساس، نعم، بمثابة القائد للجنود، والأعضاء جنود، والقائد هو القلب، هو الذي يوجه هؤلاء الجنود. فلذا إذا صلح القلب صلح الجسد كله، وإذا فسد الجسد، نعم، وإذا فسد هذا القلب فسد الجسد كله، نعم. فإذا على الإنسان أن يحاول أن يصلح قلبه، نعم. والله لا بأس يتقدمون، نعم، إذا كان يعني هناك مجال، نعم. نعم، في مجال خاصة بالنسبة لأسامة أو أنس، في مجال، نعم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات. قيل يا رسول الله وما هن؟ نعم، وتقدم لنا أن هذا من حسن تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، فعندما يحصر هذه بسبعة علمنا أنها سبعة، نعم، أو ثلاثة كما تقدم لنا علمنا أنها ثلاثة، نعم. ففي ذلك يعني حسن تعليم من قبل المعلم، وللرسول صلى الله عليه وسلم أساليب كثيرة في التعليم، نعم، أساليب كثيرة استعملها عليه الصلاة والسلام في تعليمه للناس، ومن ذلك طرح المسألة على أصحابه، نعم. وعندما يكون الجواب بعد سؤال يكون أوسخ في ماذا؟ أوسخ في الذهن، وأكثر أن يبقى في قلب الإنسان ولا ينساه، نعم. قالوا يا رسول الله وما هن؟ نعم، هنا تلاحظون أنه ما ابتدأ بذكر هذه الكبائر، وإنما قال اجتنبوا السبع الموبقات، فهذا أيضا من حسن التعليم حتى ينتبهون إلى هذه السبع الموبقات، كما في الحديث الآخر ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا، نعم، فهذا تنبيه لهم. قال الشرك بالله، فالشرك بالله هو أعظم الذنوب، وتعلمون أن الشرك يعني عندنا شرك أكبر وعندنا شرك أصغر. نعم. والشرك الأصغر على قسمين: شرك ظاهر وشرك خفي. نعم. وهو ما يتعلق بالرياء. نعم. ثم أن الشرك يكون في الاعتقادات، عندما يعتقد الإنسان نعوذ بالله أن هناك أحد مع الله، تعالى الله عن ذلك، ويكون أيضا باللسان كأن يحلف بغير الله. نعم. ويكون بالأعمال عندما يسجد لغير الله، نعوذ بالله من ذلك. فالشرك على أنواع متعددة، ولذا تقدم في أثر ابن مسعود الربا 74 بابا، والشرك مثل ذلك. نعم. والشرك مثل ذلك. نعم. قال: والسحر. نعم. والسحر نعوذ بالله هو يعني مما يوقع الإنسان في الردة، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. نعم. والسحر إما أن يكون ماذا؟ نعم، صرف عطف. نعم. نعم، فيما يتعلق بالقلوب. وإما أن يكون ماذا؟ نعم، وإما أن يكون سحر تخيلي. نعم، يكون سحر تخييل. نعم، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. نعم. قال: وقتل النفس. نعم. فيأتي بعد هاتين الكبيرتين اللتين يوقعان في الكفر والردة القتل، نعوذ بالله من ذلك. نعم، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال: وأكل مال اليتيم. نعم، إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، نعوذ بالله من ذلك. قال: وأكل الربا. نعم، والتولي يوم الزحف. نعم، وذلك عندما يلتقي الصفان، صف المسلمين وصف الكفار، فمن تولى من الزحف في هذه الحالة فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، إلا أن يريد ماذا؟ نعم، متحيز لفئة أخرى. نعم. قال: وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. يقذف المحصنات بالزنا، نعوذ بالله من ذلك. وهذا الآن يعني كثير، نعوذ بالله من ذلك. قال: وعن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل حرم عليكم حقوق الأمهات. نعم، وذكر هنا الأمهات لأن الأم حقها عظيم، وحقها مقدم على حق الأب، أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك. نعم. قال: ووأد البنات. نعم، فوأد البنات هذا مما كان يفعله أهل الجاهلية، نعوذ بالله من ذلك. قال: ومنعا وهات. نعم. قال: وكره لكم ثلاثا، قيل وقال: وكثرة السؤال وإضاعة المال. والكراهية هنا كراهية التحريم، الكراهية هنا ليس كراهية التنزيل، وإنما كراهية التحريم بدليل إضاعة المال. فإضاعة المال هذا لا شك أنه لا يجوز. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما، نكمل يا شيخ محمد. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. نعم، شهادة أن لا إله إلا الله. فشبه الإسلام بالبناء، شبه الإسلام بالبناء. نعم، فهذا هنا بناء معنوي وليس بناء حسيا. نعم، فالبناء بناءان، إما حسي وإما معنوي. فالذي ينبني عليه الإسلام ويقوم عليه الدين هو هذه الأركان الخمسة، والركن هو جانب الشيء الأقوى. نعم، قال: شهادة أن لا إله إلا الله، هذا الركن الأول، وأن محمدا عبده ورسوله، ولا يكون الإنسان مسلما إلا بنطقه بالشهادتين. نعم. وإقام الصلاة وهي الركن الثاني الذي يأتي بعد الشهادتين. نعم. قال وإيتاء الزكاة. طبعا ترك الصلاة هذا كفر مخرج من الملة، نعوذ بالله من ذلك. قال وإيتاء الزكاة، وتقدم لنا التفصيل فيما يتعلق بحكم مانع الزكاة، وقلنا إذا كان هناك جماعة قد امتنعت من دفع الزكاة فتدعى، فإن امتنعت وقاتلت هنا نعم هذا استحلال، فهنا يقاتلون، فإذا قاتلوا يكون هذا استحلال منهم عملي. نعم هذا استحلال عملي. نعم. وهذا ردة، نعوذ بالله من ذلك. ولذا الذين أصحاب الردة عفوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا على أصناف، لم يكونوا صنفا واحدا، فبعضهم امتنع من الزكاة ليس جحودا، امتنع من دفع الزكاة ليس جحودا، ومع ذلك الصحابة قاتلوا الجميع ولا كانوا يسألون، ولا كانوا يسألونهم هل أنت مقر بالزكاة ولا تنكر الزكاة، هل سألوهم؟ ما سألوهم، وأطلقوا على الجميع ماذا؟ مرتدين. ولذا قال في حديث أبي هريرة وكفر من كفر من العرب. نعم. بخلاف مثلا الشخص الفرد الذي يمتنع من دفع الزكاة بخلا فإنه لا يكفر، ولكن تؤخذ منه رغما على أنفه ويؤخذ من ماله شطر ماله عقوبة له. قال وحج البيت وصوم رمضان. نعم. حج البيت ركن من أركان الإسلام، وصوم رمضان هو الركن الخامس، وغالبا في الأحاديث أنه يذكر صوم رمضان قبل ماذا؟ قبل حج بيت الله الحرام، لأنه أيضا بالاتفاق أن الصيام فرض قبل الحج، فرض قبل أن يفرض الحج. نعم. وترك الحج هذا كبيرة إذا تركه كسلا، نعم هذا كبيرا من كبائر الذنوب، وكذا إذا أفطر متعمدا مع إقراره بالصيام وفرضيته فأيضا هذه كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب. قال وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. إذن للإيمان حلاوة، للإيمان حلاوة، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حلاوة الإيمان. نعم. وهو ما يجده الإنسان من الراحة والطمأنينة وانشراح القلب وراحة النفس. نعم. الأشياء التي يجد بها الإنسان الحلاوة، حلاوة هذا الإيمان، أولا من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فمهما فاته من أمور الدنيا فعنده الله ورسوله لن يفوته، فبالتالي لن ماذا؟ نعم لن يتأثر بفوات الدنيا هنا. نعم. فيجد حلاوة ويجد لذة وطمأنينة، بخلاف من كان يعني الله ورسوله ليس أحب إليه مما سواهما، فما فات من الدنيا سوف يؤثر عليه. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. نعم. لأن إذا حبه لله فإن هذه المحبة باقية وإلى قيام ماذا؟ وإلى قيام الساعة لن تفوت. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. نعم. من قوة الإيمان في قلبه يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يكذف أو أن يلقى في النار، فهذا يدل على قوة الإيمان في قلبه. فمن توفرت هذه الخصال الثلاث عنده أصبح يجد بهن حلاوة الإيمان. قال وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم. ونفي الإيمان إما نفي لأساس وأصل الإيمان وإما نفي لكماله الواجب وليس للمستحب، لأنه لا يأتي في الشرع نفي لشيء إلا إذا كان هذا الشيء يذهب كله أو بعضه الواجب، وأما المستحب لا. وقد ذكر الإمام ابن تيمية هذه قاعدة في الشريعة في النصوص التي تأتي بذلك، لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ولذا عندما قال عمر يا رسول الله أنت أحب إلي من كل أحد إلا من نفسي، قال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من ماذا؟ من نفسك. نعم ليس المسألة كمال فقط كمال مستحب، لا كمال واجب أمر واجب. قال وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو قال لأخيه ما يحب لنفسه. نعم فلا يؤمن الإنسان الإيمان الصحيح والإيمان التام الواجب التمام حتى يحب لأخيه أو لجاره ما يحب لنفسه. نعم وهذا أمر عظيم، هذا أمر عظيم. نعم الله عز وجل جعل الأخوة بين المؤمنين على ثلاث درجات. نعم الأخوة الأولى ما هي؟ نعم لا شك الأخوة في الدين هو نعم يعني عندنا نعم أخوة في النسب، نعم لا شك في ذلك، لكن عندنا أخوة قال كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. فأولا جعل المؤمنين إخوة، ثم درجة ثانية ماذا؟ بنيان مرصوص، ثم درجة ثالثة أن تنزل أخوك منزلة نفسك، وهذا ما في بعدها ماذا؟ بعدها درجة ما في، أن تنزل أخيك منزلة نفسك. وبهذا فسرت لا يقتلون ماذا؟ أنفسهم ويخرجون ماذا؟ من ديارهم. نعم فريقا من ديارهم من أنفسهم. نعم فهنا نزل، فهنا المقصود يخرجون إخوانهم الذين هم بمنزلة ماذا؟ بمنزلة أنفسهم. نعم قال وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. نعم فمسبة المسلم لأخيه هذا فسق كبيرة من كبائر الذنوب، والمستابان على البادئ منهما ما لم يجر الآخر. فهذا نعم لو سب أعوذ بالابتداء يستحق أن يسب إلا إذا عفى الإنسان وأفضل العفو. نعم فهنا المسابة تكون الإثم على ماذا؟ على البادئ منهما ما لم يجر الآخر إذا جار وزاد في المسبة. نعم فهنا نعم يكون عليه إثم أيضا في هذه الحالة. وهذه الأحاديث يعني حديث أنس لا والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه أو لجاره ما يحب لنفسه، لو أن المسلمين اليوم طبقوا فقط هذا الحديث لأصبحوا ماذا؟ لأصبحوا قوة لا يستطيع عليهم أحد من الإنس ولا من الجن. نعم لا يستطيع عليهم أحد لا من الإنس ولا من الجن، ولكن الآن متفرقين. نعم الآن كما تعلمون متفرقين. نعم فلذا يعني تأكيد الأخوة هذا أمر عظيم، وندعوكم ونفسي المقصرة إلى العمل بذلك، إلى الإنسان يجاهد نفسه في أن يحب لإخوانه وأن يتألم لألم إخوانه وأن يساعد إخوانه وأن يدعو لإخوانه. نعم حتى ولو كان بالدعاء، والدعاء من أعظم من أعظم الأسباب. قال ونعم وقتاله كفر. نعم لا ترجع بعد كفار يضرب بعضكم رقاب بعض. نعم فالقتال والعياذ بالله هذا قد يؤدي إلى الكفر. هو قتال المسلم هذا كبير من كبائر الذنوب. القتال بين المسلمين بعض مع البعض الآخر هذا كبير من كبائر الذنوب. نعم ولكن هذا قد يجر إلى الردة وذلك بالاستحلال أو يكون مع الكفار ضد من؟ ضد المسلمين. إن قاتل مع الكفار ضد المسلمين أو بسبب أن حصل نزاع بينه وبين إخوان المسلمين فلاحق بمن؟ لاحق بالكافرين. نعم إذا أبق العبد فهنا فقد كفر كما جاء في حديث جرير بن عبد الله البجلي. وهنا كفر يعني إذا لحق وانحاز إلى من؟ إلى الكفار، انحاز إلى صف الكفار وكان مع الكفار ضد المسلمين. قال وعنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك وهو الشرك بالله. قال قلت له إن ذلك لعظيم. قال قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. نعم فهذا يأتي بعد الشرك بالله نعوذ بالله. قال قلت ثم أي؟ قال ثم أن تزاني حليلة جارك نعوذ بالله من ذلك. بدلا يحسن الإنسان إلى جاره نعوذ بالله ينتهك عرضه. قال وعن أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب. نعم النفاق نفاق نفاق اعتقادي ونفاق عملي. نعم فآية المنافق النفاق العملي ثلاث. نعم والنفاق العملي منهما هو ردة يعني خطأ أن يقال النفاق العملي هو كبيرة وليس بردة على الإطلاق لأن في نفس حديث أبي هريرة وجاء أيضا في رواية في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم وأنه خالص النفاق فمن كانت فيه خصلة منهن ففيه خصلة من نفاق وأما إذا كانت كل هذه الثلاثة فيه فهو خالص النفاق. وفي رواية وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم فظاهر هذا الردة وهذا يكون بارك الله فيكم إذا كان الغالب على الإنسان إذا كان الغالب على الإنسان إذا حدث ماذا يكذب وإذا وعد ماذا يخلف وإذا يؤتمن ماذا يقول. هل واحد هل شخص عنده شيء من الإيمان يفعل هذا دائما؟ لا هذا لا يكون إلا ماذا إلا كافر. لا يمكن أن يكون عنده إيمان ومع ذلك كل ما حدث كذب وكل ما وعد أخلف وكل ما يؤتمن فإنه ماذا فإنه يخون. هذا لا يكون إلا في شخص ما عنده إيمان. نعم قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والرجل والديه. الصحابة تعجبوا وهذا أسلوب من أيضا الأساليب التي استعملها عليه الصلاة والسلام في التعليم. نعم وهو أنه ينبه المقابل ولذا هذا مأخوذ أيضا من القرآن العظيم. قال الله عز وجل فويل للمصلين. نعم بعض أهل العلم أجاز الوقوف عند ذلك يعني المشهور عند أهل العلم ماذا الذين هم يصل الذين هم في صلاتهم ساهون. نعم فبعض أهل العلم قال نعم يقف لأنه عندما يسمع المسلم فويل للمصلين راح ماذا راح ينتبه. وممن أجاز ذلك الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الذين هم عن صلاتهم ساهون فهذا يجعله ينتبه هنا فويل للمصلين. نعم كيف ويل المصلين فهنا ينتبه. قال نعم من الكبائر شتم الرجل والديه. كيف؟ الصحابة قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه، ويسب أمه فيسب أمه، يتسبب في مسبة من؟ في مسبة أبيه وأمه، يتسبب في مسبة والديه، وذلك عندما يسب المقابل. قالوا أنا لا مثلا بصالة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجع بها في يده في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. الجزاء من جنس العمل، نعوذ بالله من ذلك. ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. عندما طبعا الحديث متفق عليه، عندما رواه أبو عيسى قال هذا حديث حسن صحيح، ثم رواه من طريق أخرى وليس فيها خالدا مخلدا فيها قال وهذا أصح، فاستعمل أبو عيسى الترمذي صحيح وماذا وأصح. ومما يفسر هذا الحديث ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر أن الطفيل هاجر إلى المدينة مع صاحب له، فالمدينة فيها حمى كما تعلمون، فصاحب لم يصبر على هذه الحمى فجرح نفسه حتى ماذا سال الدم فمات، قتل نفسه بذلك. فرآه الطفيل في حالة حسنة ما عدا يديه، وقيل له في المنام لا نصلح ما أفسدت، فقص هذه القصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام اللهم واليديه فاغفر عليه الصلاة والسلام، فلو كان كافرا لما دعا له نعم بالمغفرة. فالنصوص بعضها يفسر البعض الآخر، وروايات بعضها يفسر البعض الآخر. قال وعنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. نعم، فحذرنا عليه الصلاة والسلام من الظن، وهذه قاعدة عظيمة، وهو أن الإنسان يحذر الظن السيء، نعم، بل يظن الظن الحسن. قال ولا تحسسوا، طبعا من ظن الظن الحسن ارتاح. قال ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. فنهانا عن ذلك كله، عن التحسس والتجسس والتنافس والتحاسد والتباغض والتدابر، هذه ستة أشياء، والظن هو السابع. قال وكونوا عباد الله إخوانا، لأنه إذا تركنا هذه الأشياء فسوف تكون الأخوة ماذا بيننا، تكون الأخوة هي الحاصلة والواقع بيننا، بخلاف ما لو ظننا ظن السوء نعوذ بالله، أو التحسس أو التجسس أو التنافس إلى غير ذلك، فهذا مما يعني يزيل الأخوة بين المسلمين. قال وعن أبي أيوب الأنصاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال. هذا في غير الأمر الذي يعني في غير معصية وذنب، والذي يستحق صاحبه أن يهجر. نعم، العاصي والفاجر هذا يهجر، ويكون هجرانه تبع المصلحة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هجر أناس ولم يهجر ماذا آخرين، هجر الثلاثة الذين تخلفوا وأمر بهجرتهم، نعم، ولم يهجر من كان يؤتى به وهو قد شرب ماذا الخمر، مع أن ذلك قد تكرر منه. فالهجرة فهجرة مقاطعة، المقصود بها مقاطعة الشخص الفاجر وعدم تكليمه، هذه تكون تبع المصلحة. نعم، فإذا كان في أمور دنيوية نعم وليست في معصية الله فهذه حدها 3 أيام، لا يجوز فوق 3، حدها 3، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. نعم، ما ترك عليه الصلاة والسلام شيئا فيه خير لنا إلا وقد دلنا عليه. نعم، ولو أن المسلمين عملوا بذلك لاستقامت أحوالهم، كما وجدت ناس توجدت المحاكم ماذا، مفتوحة ولا مغلقة؟ كان المحاكم مغلقة، كان وجدت المحاكم مغلقة. نعم، قال وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وجاء في عند أبي داود أن عندما الإنسان يهدر أخوه سنة كأنه قد سفك دمه. قال وعن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. فالصدق من أعظم الأخلاق. نعم، والصدق حسي ومعنوي. نعم، وهنا المقصود الصدق الحسي. نعم، قال وما يزال الرجل يصدق ويتحوى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. نعم، والصديقون يأتون بعد من؟ بعد الأنبياء. نعم، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحوى الكذب نعوذ بالله حتى يكتب عند الله كذابا نعوذ بالله. قال وعنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما. نعم، طبعا جاء في بعض الروايات اللي في الصحيحين ما في نطفة، لكن جاء في بعض الروايات نطفة، ولا في الصحيحين ما في. ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها نعوذ بالله. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. نعم، في هذا إثبات قدر الله السابق، في هذا إثبات لقدر الله السابق وأن الإنسان لا يخرج عما قدر له. نعم، وكل شيء قد كتب. قال وعن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأباه يهودانه. إذن الفطرة هي الإسلام، فأباه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. نعم، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ تولد كاملة ثم تجدع. قال ثم يقول أبو هريرة واقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وفي هذا يعني نعمة عظيمة من قبل الله عز وجل على عباده، وهو أن الإنسان مفطور على ماذا؟ على الإسلام وعلى الإيمان. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. فالإنسان مفطور بحمد الله على الإسلام، ومفطور على الخير، ومفطور على محبة ماذا؟ محبة الخير. فهذا لا شك كل هذه نعم عظيمة. نعم، ومفطور على كراهية الشر والكفر والضلال. قال وأنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين عمن يموت منهم صغيرا. الكبير الأمر فيه معلوم، إن كان مؤمنا فهو من أهل الجنة، وإن كان كافرا فهو من أهل النار. فبقي الصغار، بقي الصغار، ما حكمهم؟ من مات وهو صغير ما حكمه؟ وهذا فيما يتعلق بأطفال المشركين. فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. نعم، إذن الحكم فيهم أنهم لا يحكم لهم بالجنة ولا يحكم لهم بالنار، هذا إذا كانوا أطفالا لمشركين. وأما أطفال المسلمين فهم تبع لآبائهم. طبعا جاءت نصوص بأن أطفال المشركين في النار، وجاءت نصوص بأنهم في الجنة. نعم، وجاءت نصوص الوائدة والموؤودة في النار، هذا رواه أبو داود وإسناده قوي، وإسناده قوي من حديث ابن مسعود، وجاءت حديث به المعنى، وجاءت حديث بأنهم في الجنة كما في حديث سمرة الذي في البخاري أن إبراهيم رأى إبراهيم وحول أطفال المسلمين قال وأطفال المشركين، قال وأطفال المشركين. نعم، فجاءت نصوص بأنهم في الجنة. والذي يجمع بين هذه الأحاديث هو حديث ابن عباس، حديث أبي هريرة، نعم، وجاء أيضا من حديث ابن عباس أو غيره أنهم الله أعلم بما كانوا عاملين. فلذا قال جمع من أهل السنة، وهو الذي ذكره الأشعري عن أهل الحديث، أنهم يختبرون في يوم القيامة. نعم، فمن أطاع دخل الجنة، وعلى هذا ينزل الحديث التي جاءت فيها أنهم من أهل الجنة، ومن عصى يكون مصير إلى النار، وعلى هذا تنزل الحديث التي جاء فيها أنهم في النار. نعم، وهذا هو أوضح الأقوال في هذه المسألة، والله أعلم، وهو الذي ذكره الأشعري عن أهل السنة والحديث. قال وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. نعم، ليعزم في الدعاء، فإن الله صانع ما شاء لا مكره له، لأنه عندما يدخل المشيئة في هذا يعني أن هذا قد يقع وقد لا يقع. الله عز وجل إذا شاء شيء ماذا؟ وقع. وعندما يدخل المشيئة أيضا كأن هذا الذي يدعو كأنه ماذا؟ يعني كأنه غير جازم بما يدعو، يعني كأنه غير محتاج لهالدعاء، كأنه غير جازم بما دعا به، إذا ليعزم المسألة. قال وعن أنس، نعم، إلا إذا كان هذا على سبيل الإخبار، فإذا كان على سبيل الإخبار فيقيد بالمشيئة، يقيد بالمشيئة، ثبت الأجر إن شاء الله، طهور إن شاء الله، لأن هذا إخبار فهنا يقيد بالمشيئة. وأما دعاء خالص فلا يجوز إدخال المشيئة. قال وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقول اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فإذا لا يجوز تمني الموت. نعم، إلا إذا كان الإنسان يثق بعمله، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. نعم، إذا كان الإنسان يثق بعمله، ومن الذي يثق بعمله؟ نعم، فإن كان ولا بد فليقول اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. نعم، إلا إذا نعم يعني هذا أخو شيء يعني، ولذا طبعا إذا خشي الإنسان الفتنة نعم يعني قد يتمنى أن يقبض خشية أن ينفتن، ولذا الحديث المتفق على صحته حتى يمر الرجل بقبر الرجل يقول يا ليتني كنت مكانه. نعم. قال وعنه عطس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر فقال الذي لم يشمته عطس فلان فشمته وعطست فلم تشمتني فقال إن هذا حمد الله وأنت لم تحمد الله. نعم. قال وعن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر. لماذا؟ لأن هذا يحزن يقول يتناجون هل اثنين علي أنا أو عندهم شيء ولا يثقون بي حتى يخبروني حتى تختلط بالناس من أجل أن ذلك يحزنه. يعني إذا كنتم أربعة فلا بأس أن يتناجى اثنان. قال وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقيم الرجل رجلا من مقعده ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وماذا وتوسعوا. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان. نعم. فالولاية العظمى في قريش وهذا مذهب أهل السنة والجماعة أن الولاية العظمى تكون في قريش ما بقي من الناس اثنان. نعم. إلا إذا غلب شخص ليس بقرشي فنعم لا يزال هذا الأمر في قريش حتى يكون في حمير. حديث رواه الإمام أحمد وهو صحيح. قال وعن الحسن أي ابن أبي الحسن البصري قال عاد عبيد الله بن زياد معقل ابن يسار. معقل من الصحابة. نعم. وهو صاحب المثل المشهور إذا جاء نهو الله بطل نهو معقل. معقل هذا نعم معقل بن يسار شق نهرا بالبصرة. نعم. فمعقل من الصحابة رضي الله عنهم فجاء عبيد الله بن زياد يزور معقل في مرضه الذي مات فيه فقال معقل إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت. عبيد الله بن زياد قد ولي على العراق يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة نعوذ بالله من ذلك. قال وعن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس بالطرقات. وهذا يدل على أن الاختلاط محرم. لماذا نهي عن جلوس الرجال في الطرقات؟ لئلا ينظروا إلى النساء. نعم. فإذا كان النظر ممنوع فمن باب أولى. إذا كان جلوس في الطرقات ممنوع إذن كيف بالاختلاط؟ من باب أولى أشد. الاختلاط أشد. نعم. بل حتى لا يجوز المرأة أن تصف المرأة الأخرى لمن؟ لزوجها كأنه ماذا؟ يراها. فإذا كان لا يجوز الوصف إذن كيف بالاختلاط؟ إذا اختلط هل يجوز هل يحتاج إلى أحد يصف له المرأة هذه؟ لا ما يحتاج إنه خلاص يراها ومختلط فيها. نعم. قال إياكم الجلوس بالطرقات. قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا يعني اعتدنا الجلوس بالطرقات نتحدث فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قال وما حقه؟ قال غض البصر. أول ما بدأ عليه الصلاة والسلام بغض البصر وكف الأذى ورد السلام. نعم. وهذا يدل على أن رد السلام واجب وهو كذلك. والصواب أن ابتداء السلام أيضا واجب. قال والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. فالأولى بالإنسان لا يجلس في الطرقات. نعم. وإنما يجلس في بيته ولا في مكان نعم منعزل. قال وعن معاوية بن أبي سفيان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خير يفقهه في الدين. نعم. فإذا مجيء الإنسان إلى مجالس العلم هذا يكون ممن أراد الله عز وجل به ماذا؟ به خيرا. نعم. نسأل الله من فضله. قال ولا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم إلى يوم القيامة. فلا تزال طائفة منصورة من أمته عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة. قال وهذا فيه بشارة طبعا عظيمة. قال وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. نعم. وهذا فيه احترام النعمة. هذا فيه احترام النعمة. نعم. وقد أخبرني أحد الإخوة قال أكلت عند عليكم السلام عند عائلة إنجليزية كافرة. قال فأرجعت فضل أرجعت الإناء وفيه بقايا طعام. فقالت له يعني ألم تسمع ما يجري في بعض بلاد أفريقيا من المجاعة؟ كيف ترجع باقي الطعام ولا تأكله؟ نعم. وهي كافرة هذه المرأة وهي كافرة. نعم. فالإسلام قد دعانا قبلها إلى احترام النعمة حتى بقايا الطعام، إما أن الإنسان يلعقها أو يلعقها. نعم. يعطيها لزوجته أو لحيوان. نعم. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون، وذلك لخطر ماذا؟ لخطر النار. فصلى الله وسلم على نبينا عليه الصلاة والسلام ما ترك شيئا فيه خير إلا دلنا عليه، ولا شيء يخاف منه علينا إلا وقد ماذا حذرنا منه، حتى قال لنا لا تتركوا النار في بيوتكم وأنتم تنامون حين تنامون. قال وعن أبي سعيد أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية أن يشرب من أفواهها. نعم. ولذا نهى عليه الصلاة والسلام عن النفخ في ماذا؟ في الشراب. ونهى عن التنفس في ماذا؟ في الإناء. والآن يدعون إلى ذلك ولا ما يدعون؟ يدعون يا أبو سليمان بالصين إلى هذا ولا ما يدعون؟ يدعون الآن. نعم يدعون. والآن وزارة الصحة تقول اغسلوا أيديكم. هل الإسلام أمرنا بغسل اليد؟ نعم، خمس مرات في اليوم، خمس مرات في اليوم. وأيضا من كان عليه جنابة يجب عليه أن يغتسل جميع، نعم نعم، جميع جسده. وحق على المسلم في كل سبعة أيام أن يغتسل يوم حتى لو ما كان عليه جنابة. ولذا ذهب جمع من أهل العلم إلى أن الاغتسال يوم الجمعة واجب، يجب وجوبا. ذهب بعض أهل العلم، بل الرسول عليه الصلاة والسلام قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. نعم. يعني الإسلام قد أمرنا بالاغتسال. نعم. وأمرنا بالاستنجاء وبالاستجمار، ونهانا عن النفخ في الإناء، ونهانا عن التنفس في الإناء، كما أنه أيضا نهانا في الأمراض المعدية إذا كنا في بلد أن نخرج، نعم أن نخرج من هذا البلد إذا لا نخرج إذا كنا فيها، نعم لا نخرج منها إذا كنا فيها. إذا كان الإنسان فيها وقد وقع هذا المرض المعدي فلا يخرج منها، كما في حديث عبد الرحمن بن عوف في قصة عمر إذا سمعتم بالطاعون وأنتم في أرض فلا تخرجوا منها. نعم. وإذا كنتم لستم فيها فلا تذهبوا إليها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. والآن هذا الذي يفعلون. فهذه الأشياء التي الآن يدعون إليها ويصنعونها الإسلام قد جاء بها وبأكثر منها. هذا من نعم يدخل في حديث عبد الرحمن بن عوف. نعم. فهذا نعم، فالإسلام قد جاء بها وأكثر منها. الإسلام قد جاء بها وأكثر منها. نعم. فبحمد الله ديننا يعني للدنيا وللآخرة. نعم بحمد الله وفضله. وحتى يعني طبعا في الصين الذين ذهبوا للصين، ذهبت للصين أبو سليمان؟ نعم. أحد ذهب للصين؟ شيخ حسن ذهبت؟ نعم. يعني يقولون كل شيء يأكلون، كل شيء يأكلونه. نعم. فهذه نعم هذا المرض نعم قد يكون جاء لهم من هذه الحيوانات، يأكل الحية ويأكل الفأرة ويأكل القط ويأكل ويأكل والكلب وأخذ. نعم نعوذ بالله من ذلك. فالمسلم أبيح له أشياء معينة، طيبات مباح له، الطيبات والخبائث محرمة، والطيبات هذه أيضا لا بد فيها من انهار ماذا؟ الدم مما يذبح. نعم لابد من انهار الدم مما يذبح. فبحمد الله يعني لو أن الإنسان اتبع ما جاء به الشرع فبإذن الله يعني سوف يسلم من كثير من الأمراض. نعم. قال وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم من دلو منها وهو قائم. نعم. وقد اختلف أهل العلم في الشرب عن قيام. نعم. وأرجح الأقوال والله أعلم أنه لا يجوز. نعم. وأما شربه عليه الصلاة والسلام إما أن هذا خاص به عليه الصلاة والسلام وهو الأقرب، كما جاء في الحديث الآخر عندما شرب شخص قال له قه، قال ولما يا رسول الله؟ قال تحب أن يشرب معك الهر؟ شرب معك من هو أشد من الشيطان، والرسول صلى الله عليه وسلم معصوم من الشيطان. نعم. وإما أن يكون احتاج إلى أن يشرب وهو قائم، لأن ناولوه ماذا؟ الدلو، ناولوه دلو والدلو تحتاج إلى. نعم. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين حتى يستأذن أصحابه، وهذا طبعا بالذات عندما يكون الشيء ماذا؟ قليلا. نعم عندما يكون الشيء قليلا، وأما إذا كان الشيء كثير وهو يكفي هؤلاء وزيادة عليهم فهنا نعم لا بأس والله أعلم. قال وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تلاحظون حتى في الجمع بين التمرتين علمنا عليه الصلاة والسلام ماذا نصنع، ما ترك شيئا، كما جاءنا أبي ذر يقلب طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وقد فادنا منه علما. نعم. قال وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو شد تفلتا من الإبل في عقلها. نعم ولذا ينبغي الإنسان أن يتعهد القرآن بالقراءة. قال وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم، هذا في الأمور الدنيوية. نعم إذا بتنظر في الأمور الدنيوية إلى من هو أعلى منك سوف ماذا؟ نعم نعم سوف تتعب وتزدري نعمة الله عليك، نعوذ بالله من ذلك. نعم وتحسد. نعم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم عليه الصلاة والسلام. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا وأما في الدين ينظر الإنسان إلى من هو نعم فوق في الدين وفي العلم حتى يقتدي به. قال عليه الصلاة والسلام إذا قاتل أحدكم أخاف فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته. نعم وهذا يفيد أنه لو قاتل الكافر نعم جائز. نعم ثم قال فإن الله خلق آدم على صورته، يعني يعود الضمير إلى الله عز وجل، وأن المقصود من ذلك إثبات الصفات لله عز وجل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إثبات الوجه وأن لله عينان سبحانه وتعالى إن ربكم ليس بأعور جل وعلا. نعم قال وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا في التوراة إني خالق بشر على صورتي، نعم هذا حديث آخر لكن أنا أقصد بالتوراة. نعم. قال وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسب أحدكم الدهر فإن الله هو الدهر. طبعا كثير من الأشياء جاء أيضا ولذا الله عز وجل أمر نبيا أن يسأل أهل الكتاب من كان عنده علم بالكتاب لأن القرآن جاء موافقا للكتب الإلهية السابقة. نعم. ولذا تجد الأحاديث النبوية يشهد لها القرآن وتشهد لها الكتب الإلهية السابقة. نعم. ولذا عبد الله بن عمرو عندما سئل عن صفة رسول الله عليه الصلاة والسلام في التوراة قال كما جاء وصفه. نعم عليه الصلاة والسلام قال لا يسب أحدكم الدهر فإن الله هو الدهر. ومعنى أن الله هو الدهر كما جاء في الرواية الأخرى أي بيدي الدهر أقلب الليل والنهار وليس أن من أسمائه الدهر كما قال نعيم بن حماد رحمه الله وكما قال أبو محمد بن حزم رحمه الله هذا خطأ. نعم. ولذا أهل السنة لم يجعلوا من أسماء الله الدهر لأنه اسم جامد وأسماء الله حسنى. فإن الله هو الدهر ولا يقولن أحدكم للعنب الكرمة. نعم. فإن الكرمة الرجل المسلم وجاء في رواية قلب المسلم. نعم. فلا يقال للعنب كرم لأن هذا فيه مبالغة في تسمية هذه الشجرة. نعم. قال وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا هذا إما أن يكون على سبيل المنع والتحريم وإما أن يكون على سبيل يعني عدم الإكثار. نعم. مثل ما يعني بالنسبة للعشاء الأعراب يقولون العتمة يعتمون بالإبل لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم. نعم. وجاء تسميته في بعض الأحاديث العتمة فإذا سميت في بعض الأحيان فلا بأس. نعم. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم اسقي ربك أطعم ربك وضئ ربك. نعم. ولا يقول أحدكم ربي وليقول سيدي ومولاي. نعم. يقول سيدي ومولاي ولا يقول ربي وإنما يطلق الرب على الله جل جلاله. نعم. أو يكون مقيدا فالرب إما أن يكون مطلقا فهذا لا يكون إلا على الله عز وجل وإما أن يكون مقيد رب الدابة. نعم. رب الأسرة. نعم. وليقل سيدي ومولاي فدل هذا على جواز إطلاق لفظ السيادة بين العبد ومولاه. نعم. وأيضا يدل على جواز إطلاق مولاي. وأما ما جاء في رواية لا يقول أحدكم مولاي فإنما مولاكم الله عز وجل فهذه فيها شذوذ هذه خطأ فيها شذوذ خطأ. نعم. والمتفق عليه أصح وليقل سيدي ومولاي ولا يقول وبعض أهل العلم صححها وجمع بين الأمرين قال والأقرب عدم الصحة كما قال عياض قال ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي. نعم. وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. نعم. ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي هذا لا يكون يعني هذا على سبيل الأكمل والأفضل لأن جاء إطلاق لفظ العبودية والله أعلم. وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. نعم. وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول أن أحدكم خبثت نفسي وليقل لقست نفسي لأن الخبث لفظة يعني قبيحة. قال متفق على هذا الحديث واللفظ فيها كلها لمسلم وبعض ألفاظها تم من ألفاظ البخاري فإن فيها زيادات لم يذكرها البخاري. قال وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية. إذن هذا يدل على وجوب التبليغ فكل مكلف سواء كان رجلا أو امرأة فإنه يجب عليه أن يبلغ حتى ولو آية. ولو أن المسلمين بلغوا ما يعني أوجب الله عز وجل عليهم لما وجدت الكفار وكثرتهم بين المسلمين أو في العالم. ولذا تقدم لنا أنه يجوز صرف الزكاة في تبليغ العلم وتعليم العلم والدعوة إلى الله عز وجل. نعم، وأن هذا من الجهاد. نعم. قال: وحدث عن بني إسرائيل ولا حرج. فيجوز التحديث عن بني إسرائيل. نعم، وغالبا سوف يكون التحديث عن بني إسرائيل بالأخذ عمن؟ بالأخذ عن يعني كفار بني إسرائيل. ما قال من آمن منهم، ما قال من آمن منهم. ولذا في البخاري كان اليهود يفسرون التوراة للمسلمين بالعربية، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. ما قال لا تستمعوا لهم، ما قال لا تستمعوا لهم، قال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، لأنه لا يمكن للرسول عليه الصلاة والسلام أن يمنع شيء فيه معرفة. هذا لا يمكن أن يمنع الإسلام شيء فيه معرفة، وهو الذي أول ما أنزل: اقرأ باسم ربك الذي خلق. عندنا سورة كاملة تسمى سورة القلم، فلا يمكن للإسلام أن يمنع من تعلم المعارف إذا كان الشيطان وهو الشيطان. يقول عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة: ما فعل أسيرك البارحة، ما فعل أسيرك البارحة. وكان يعلم عليه الصلاة والسلام أن هذا الشيطان. هذا لا يصح، فيه مجالد بن سعيد ليس بالقوي. فقال ما قال لا تسمع للشيطان، بل قال صدقك وهو كذوب. نعم، ولا حذر. نعم، لا تسمع منه، ما قال يعني ضع أصابعك في أذني. نعم، وإنما الذي يضعون أصابعهم في آذانهم هم من؟ هم الكفار. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. هذا فعل المستكبرين عليكم السلام، هذا هو فعل المستكبرين. نعم، هذا هو فعل من؟ هذا هو فعل المستكبرين. ولذا جاء في صحيح مسلم عندما ضماد جاء كان ماذا واضع في أذنيه؟ القطن، الكرسي. وأيضا الطفيل ماذا كان واضع في أذنيه؟ الكرسي. نعم، لأن الكفار حذروهم من الاستماع للرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا هو صنيع الكفار. نعم، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، هذا هو صنيع الكفار. هذا ليس صنيع العقلاء، هذا ليس صنيع العقلاء. لو أن شخصا قال لا تستفيدون من المعجم المفهرس، عندما كان قبل أن تأخذ الأجهزة الحاسوبية، ماذا يكون هذا؟ قال لأن هذا اللي ألفوه مستشرقين. هذا الشخص اللي يقول هالكلام ما يفقه، هم ما يفقه، ينبغي أن يسكت، ينبغي أن يسكت إلى الأبد، لا يقول هالقضية. ولذا خطأ، وزارات الشؤون تمنع من تعليم العلم، وزارات الشؤون تمنع بعض وزارات الشؤون، ونتكلم من حيث العموم، هذا من الخطأ، هذا تطور، هذا هو الغلو والتطور بعينه. إذا كان سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام يسمع ليهودي وضحك عليه الصلاة والسلام، عندما قال اليهودي: يا محمد، إن الله يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع، فضحك عليه الصلاة والسلام تصديقا لقول الحبر. وفي جامع الترمذي من حديث ابن عباس، وقال الترمذي حسن صحيح، قال: يا يهودي حدثنا. وفي البخاري كان أهل الكتاب يفسرون التوراة بالعربية للمسلمين، فما قال عليه، لعل ابن أسامة ينتبه، ما قال عليه الصلاة والسلام لا تسمعوا لهم، قال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. وذلك قد تصدقوا شيء هو ماذا؟ هو كذب. وقد تكذبوا بشيء هو ماذا؟ هو صدق. نعم، وأقرهم باستماع لهم وكما تقدم الشيطان قال صدقك الشيطان. ولا زلنا إلى اليوم السنة أنك تقرأ آية الكرسي عند ماذا؟ عند النوم. وأما منع الناس من تعليم العلم ونشر الخير ونشر الأشياء المفيدة حتى لو كانت أيضا في معارف مادية فهذا تطرف وغلو، هذا تطرف وغلو في منع نشر الخير. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول بلغوا عني ولو آية، إذا كان قد استمع ليهودي، إذا كان الله جل جلاله يرسل ملائكته تحضر مجالس ماذا؟ مجالس الذكر، يرسلهم ملائكة خاصة تستمع للذكر، ملائكة. ولذا في يوم الجمعة ملائكة تسجل الأول فالأول، فإذا دخل الخطيب أغلقت الصحف وجلست تستمع الذكر ملائكة. ويأتي أناس ويمنعون، لا تلقي كلمة، لا تلقي موعظة، لا تفسر آية، لا تتحدث عن حديث إن صحيح أو ضعيف. فهذا هو التطور بعينه، حتى وصل أن ببعض الناس يتصل بالهاتف على بعض جماعة المسجد يقول هل فلان ألقى درس؟ إلى هذه الدرجة. نعم، ما أذن الله كإذنه لنبي يقرأ القرآن يتغنى به. الله يستمع جل وعلا، الله جل جلاله يستمع، وهذا يقول لا تسمعوا. هذا هو التطور بعينه، وهذا هو الغلو. نعوذ بالله من التطوف ومن الغلو، نعوذ بالله من ذلك. نعم. قال نعم. نعم. نعم، قال وحدث عن بني إسرائيل ولا حرج. فلا يمكن أن نحدث عن بني إسرائيل حتى نأخذ منهم، حتى نأخذ منهم. فقال حدث عنهم ولا حرج عليه الصلاة والسلام. فكيف التحديث عن القرآن والسنة؟ ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، نعوذ بالله من ذلك. نعم. ولذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن من كذب على رسول عليه الصلاة والسلام متعمدا أنه قد ارتد، نعوذ بالله من ذلك. قال وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. نعم، ولذا كان الحياء من الإيمان. نعم، وهذا تحديد وزجر. إذا كان الإنسان لا يستحي فليصنع ما شاء، نعوذ بالله من ذلك. إذن عليه أن يستحي ولا يصنع ما شاء، فهناك أشياء لا يصح أنك تصنعها. نعم، بين الناس. قال وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. نعم، هذا حديث قدسي. والفرق بين الحديث القدسي والنبوي أن القدسي فيه يسند الأمر إلى الله، قال الله فيما يرويه عن ربه عز وجل. نعم، بخلاف النبوي، وبالتالي القدسي يكون اللفظ والمعنى من الله جل وعلا، بخلاف النبوي فإن اللفظ من رسول الله عليه الصلاة والسلام والمعنى من الله. وما ينطق عن الهوى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. فعلى الإنسان أن يحذر من معاداة أولياء الله. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. نعم، فالتقرب بالفرائض هذا محبوب إلى الله عز وجل، وهذا حب شيء إلى الله. لكن عندما الإنسان يتقرب بالفرائض وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى ماذا؟ حتى أحبه. نعم، فهذا أفضل وأفضل. قال فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، أن الله عز وجل يحفظ له سمعه بحيث لا يسمع إلا ماذا؟ إلا خير. وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، فلا يبصر إلا ما هو حق وجائز، ولا يبطش إلا فيما هو حق، ورجله التي يمشي بها يرحمك الله. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. نعم، هذا التردد من الله جل وعلا قد بينه ربنا عز وجل في هذا الحديث القدسي، وهو أن المؤمن يكره الموت، والله عز وجل لا يريد أن يعني يساء إلى عبده المؤمن، وأنا أكره مساءته، والموت لا بد له منه. فالتردد هو هذا، أحيانا يكون تردد، التردد الذي يقع من البشر أحيانا يكون تردد بسبب ماذا؟ نعم، ما يعلم العاقبة، هل هي خير ولا شر، ما يعلم العاقبة فيتردد، هل هو مصيب ولا مخطئ، هذا لا لا شك منفي عن الله. وإنما التردد الذي هو من صفات الله هو ما جاء في هذا الحديث مبينا، وهو في تردد قبض نفس عبده المؤمن. المؤمن يكره الموت، والله عز وجل لا يريد أن يساء لعبده، والموت لا بد له منه. نعم، قال وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى. نعم، فجعله والعياذ بالله عبدا للدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، نعوذ بالله من ذلك. نعم، قال وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقول الحمد لله. نعم، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله. نعم، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. وتلاحظون أن كل هذه قد جاء الأمر بها، أولا أن العاطس يحمد الله، وإذا حمد الله فإنه يشمت، يقال له يرحمك الله، وإذا قيل له ذلك يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. قال وعنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. نعم، وتلاحظون أن أكثر من شخص طلب الوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب النصيحة، فاختلفت هذه الوصايا والنصائح على حسب اختلاف ماذا؟ الأشخاص والسائلين. نعم، وتلاحظون أنه عليه الصلاة والسلام لم يكثر على هذا الشخص، وإنما قال له كلمة: لا تغضب. فردد مرارا يبغي زيادة، وهو لا يزيد على أن يقول له لا تغضب. قال وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يصب منه، وهو ماذا؟ الحمى. الحمى، نعم، إذا أراد الله بعبد أصابه بالحمى حتى تكون كفارة لسيئاته. وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعم، وهما نعمتان عظيمتان، عندما يكون الإنسان صحيحا وفارغا فيصرف هذا الفراغ في الخير وطاعة الله. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. نعم، وأن الإنسان ينبغي له أن يغتنم صحته، نعم، وأن يكون نعم في الدنيا كأنه غريب أو عابر سبيل. قال وعن خولة الأنصارية قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة، نعوذ بالله. وعن أنس قال قال إن قال قال رسول الله نعم قال إنكم عفوا قال أنس: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، نعم أي المهلكات. نعم يخوضون لا يتخوضون. قال وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة، وكل من ألفاظ العموم، فإذا كل معروف هو صدقة. قال وعن عبد الله بن يزيد الأنصاري نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النهبة، نعم، وعن المثلة، نعم. والمثلة تجوز عندما يكون على سبيل ماذا؟ المقابلة، نعم، على سبيل المقابلة. وتقدم لنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بغض اليهودي رأسه بين حجرين لأنه فعل ذلك. قال وعن المقدام بن معدي كرب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه، نعم، يعني عندما الإنسان يكيل طعامه يعني يقتصد و نعم يعني يصنع من هذا الطعام ما يكفيه ولا يكثر منه، بحيث إذا أكثر منه ما يستفاد منه وبالتالي الطعام ماذا؟ ينفد. قال أخرج هذه الحديث البخاري. قال وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه، قيل من يا رسول الله؟ قال من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة، نعم، يعني ما أحسن لوالدي حتى يكون هذا سببا لدخول الجنة. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وهذا يشمل والله أعلم القوة الحسية والمعنوية. وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، هذا فيه الأمر بأخذ الأسباب والعمل، وأن الإنسان لا يعجز، عليه أن يعمل ويبادر، نعم. وقد الإنسان يعني يصنع شيء، قد يسعى إلى صنع شيء وإن كان هذا الشيء كبير ومع ذلك يتحقق له هذا الشيء، ييسر الله عز وجل له هذا الشيء لأنه سعى، لأنه سعى، نعم. ولذا لو كان الإنسان مريضا فليفعل من الأسباب، يعني حتى لو كانت أسبابا ماذا؟ أسبابا يعني قد لا يظن فيها شفاء، الشفاء بيد الله عز وجل. ولذا تجد الناس ثلاثة أقسام فيما يتعلق بذلك، تجد لعل الابن طارق ينتبه، تجد ناس يعني يعملون أشياء فوق طاقتهم، نعم، يلاحظ أنه يعني يعمل أشياء لو قلت له على شيء أو كذا بادر ولا يتردد، حتى يعني شيء يعني فوق طاقته، نعم، يعني ليس فوق طاقته يعجز عنه، وإنما يعني يبذل الوسع ويجاهد نفسه في صنع هذا الشيء وإن كان يعني فوق مستواه. والقسم الثاني من يفعل ما هو في طاقته ومستواه. والثالث هو ماذا؟ العاجز، نعم. قال واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وهذا عندما يكون استعمال لو على سبيل التحسر وسبيل وعلى سبيل الاعتراض على القدر وسبيل التأسف، فهنا لو ما تنفع، هنا لا تقل لو. وأما شيء في تمني الخير فلا بأس، تقول لو كان عندي مال كان ماذا؟ كان تصدقت، فتثاب هنا. أو في شيء مستقبل، لو جئتني لا أكرمتك، نعم. قال فإن لو تفتح عمل الشيطان. قال وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول فليضطجع، نعم. فأمر عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة أن الإنسان ينام، نعم، فيفعل ما هو نشاطه، ما في فائدة وأنت النوم يغالبك وأنت ماذا؟ تصلي، نعم. قد يريد أن يستغفر فيصب نفسه كما جاء في الحديث. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. وقد جاء هذا في حديث زيد بن خالد أن افتتح صلاة عليه الصلاة والسلام بركعتين خفيفتين ثم طويلتين بعدهما. وهذا كما تقدم فيه تنشيط للنفس، إذا بدأ بركعتين طويلتين قد ماذا؟ يكسل. نعم، لكن ركعتين خفيفتين ينشط ثم ينشط. قال: وعنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: قد ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر فيه الدعاء، أو فأكثر الدعاء. نعم، فينبغي الإنسان أن يغتنم حال السجود فيكثر من الدعاء. نعم، وفي هذا إثبات القرب من الله عز وجل. نعم، وأن الإنسان في غير السجود لا يكون قربا من الله كقربه في حال السجود. نعم. قال: وعن النواس بن سمعان، وسمعان أيضا الأنصاري، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، قال: البر حسن الخلق، وهذا فيه مدح لحسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. ولذا كما ذكر أن الإثم حواز القلوب. نعم، فالمؤمن نعم استفتي قلبك. نعم، هذا عندما تكون مترددا. نعم. قال: وعن سعيد بن عبد العزيز، وهو التنوخي ثقة، وفي بعض الطبعات سعد، وهذا خطأ كما تقدم. عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي ذو الغفاري، عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي. نعم، هذا الحديث اللي يقول الإمام أحمد أنه أشرف حديث لأهل الشام. نعم، وكان أبو إدريس الخولاني إذا حدث به دثى على ركبتيه: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فهذا فيه أن الله عز وجل قادر على الظلم، ولكن قد حرم الظلم على نفسه. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. هذا فيه وجوب سؤال الهداية من الله عز وجل، ولذا قراءة الفاتحة واجبة في الصلاة. فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. فعلى الإنسان أن يسأل ربه الطعام. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. نعم، وجوب الاستغفار من الله والتوبة. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن نعم الله عز وجل لا يضر من قبل عبادة ولكن يؤذى تعالى الله. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال سعيد: كان أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه من عظمة هذا الحديث. قال: وعن جابر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. نعوذ بالله من ذلك. قال وعن أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، الجلحاء التي ليس لها قرون. قال وعن أبي ذر، وهذا فيه أن يعني حتى إذا كان بين الحيوانات ظلم فإنه يقتص ممن ظلم ثم يقال لها كوني ترابا. قال وعن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. نعم أكثر الماء، يعني أنت ما عندك إدام، ما عندك لحم، فإذا أكثر الماء نعم وتعاهد جيرانك. مع أن هذه الهدية لها قيمة حسية ولا ليس لها قيمة ليس لها كبير قيمة حسية، هي بسيطة ولكن لها قيمة معنوية. نعم قال ولذا في الحديث الذي بعد لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. نعم حتى بالطلاق والابتسامة. قال وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. هذا فيه كتابة إثبات القدر السابق وأن كل شيء مكتوب. قال وكان عرشه على الماء. قال وعن أبي هريرة وقد اختلف هل العرش قبل ولا القلم قبل، والمشهور عند أهل السنة العرش قبل. وأما حديث أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، ليس هو أولية كاملة لا نعم، لكن أول ما خلق قال له ماذا اكتب. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه ولا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. نعم. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. نعم. وفي هذا أن الإنسان يسر على معسر لعل الله عز وجل ماذا يسر عليه في الآخرة وفي ماذا وفي الدنيا. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. نعم. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت بيوت الله عز وجل يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. والسنة تدارس السنة من تدارس ماذا كتاب الله. إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. كل هذه الأشياء الأربعة يعطونها، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. نعم. قال وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. نعم الله عز وجل يرضى عن العبد إذا حمد الله على الأكلة وعلى الشربة. نعم والمقصود بالأكلة هنا ليس اللقمة وإنما الوجبة. قال وعن سعد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته ذات يوم إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. نعم فهذا عبد تقي غني خفي لم يظهر أعماله. قال وعن عياض بن حمار المجاشعي أن الرسول صلى الله عليه وسلم نعم قال ذات يوم، ومجاشع طبعا من تميم، قال ذات يوم في خطبته ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا. شوف كيف حرص الشرع والدين والرسول عليه الصلاة والسلام على العلم، ويأتي هناك من يريد أن يمنع العلم. نعم، إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل مال نحلته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء. هذا المال إذا جاءك من الله رزقك الله فهو حلال. وإني خلقت عبادي حنفاء، قل لهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، خلقتهم حنفاء كما تقدم في حديث أبي هريرة. نعم، ما من مولود إلا ويولد على الفطرة. وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أهللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. وهذا يدل على أن هذا الشرك والضلال كل من الشياطين. تأمر ماذا؟ تأمر أولياءها من الشياطين، مثلها من شياطين الإنس. نعم، وحرمت عليهم ما أهللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. وإن الله نظر إلى أهل الأرض في إثبات النظر لله، فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، كلهم ضالون إلا بقايا بقية. وقال إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء. نعم، تقرأه نائما ويقضانا، يعني محفوظ في القلوب والصدور. وإن الله أمرني أن أحرق قريشا، فقلت يا ربي إذا يسلغ رأسي فيدعوه خبزة. قال استخرجهم كما أخرجوك، واغزهم نغزك، وأنفق فسينفق عليك. هذا فيه المبادرة إلى العمل. نعم، وعند مسلم المطبوع استخرجوك. نعم نعم، قال واغزهم نغزك وأنفق فسينفق عليك، وابعث جيشا نبعث خمسة مثله، وقاتل بمن أطاعك من عصاك. قال وأهل الجنة. هذا فيه كما تقدم أنت أفضل السبب، والتوفيق بيد من؟ بيد الله، إن تنصروا الله ينصركم. نعم، قال وأهل الجنة ثلاثة ذو سلطان مقسط، نعم عادل، متصدق موفق، نعم، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى، نعم، ومسلم، نعم، وعفيف متعفف، نعم، لكل ذي قربى مسلم، وعفيف متعفف ذو عيال، نعم، ذي قربى مسلم، ومسلم، نعم، لكل ذي قربى ومسلم، نعم أحسن، وعفيف متعفف ذو عيال، نعم. قال وأهل النار خمسة، الضعيف الذي لا زبر له، الذين هم فيكم تبعا لا يبتغون أهلا ولا مالا، والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه، ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك، وذكر البخل أو الكذب والشنظير الفحاش. قال وفي لفظ إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. قال وعن همام عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكتب عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. هذا منسوخ، هذا منسوخ، وبعض أهل العلم أعلى كالبخاري. وحدث عني ولا حرج، ومن كذب علي. قال همام احسبه، قال متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نعم، قال وعن تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة ثلاثا، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا في بعض نسخ مسلم ثلاثة، وإلا النسخة المشهورة ليس فيها إلا مرة واحدة. قال وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فقيد ذلك بالسماع بالنسبة اليهودي والنصراني. لماذا لم يذكر الوثني؟ نعم، لأنه من أهل النار الوثني مشكل، لأن الوثني من أهل النار. ولذا هذا اليهودي أو النصراني هو من كان على يهودية صحيحة ونصرانية صحيحة لم تغير. نعم، من كان على دين موسى الصحيح ودين عيسى الصحيح. نعم، خص أهل الكتاب، لم يذكر غير أهل الكتاب، ما قال مجوسي ومشرك. نعم، قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما. نعم، ولذا من حجة الله على عباده أنه استخرجهم وهو مثال الذر، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. قال وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له والعياذ بالله، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. نعم، لأن أهل الجاهلية لم يكن في أعناقهم بيعة. وحمل الإمام أحمد هذا في البيعة الكبرى في إمام المسلمين العام خليفة المؤمنين. قال وعن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. نعم، لأنه يريد أن يشق عصا المسلمين. وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذا وجوبا إذا كان مستطيعا، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي حديث ابن مسعود وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. وعن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله، من جهز غازيا فقد غزا. وعن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، إذا فعلوا شيئا موافقا للشرع تعرفونه وتنكرون ما يفعلون من معاصي، فمن عرف برئ، عرف فلم يأتي ماذا؟ لم يأتي هذا المنكر فقد برئ ولم يفعل، ومن أنكر سلم. نعم، أنكر على من صنع هذا المنكر، ولكن من رضي وتابع، نعوذ بالله، رضي بالمنكر هذا ولم ينكره وتابع، تابع السلطان في فعل هذا المنكر، فقال وفلا نقاتلهم؟ قال لا، ما صلوا. وفي رواية حتى تروا كفوا بواحا عندكم من الله فيه برهان، فدل على أن ترك الصلاة ماذا؟ كفر بواح. قال وعن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، بما أن الأرض خصبة خل تأكل، دعوا الإبل تأكل، وإن سافرتم في السنة فبادوا بها نقيها. نعم، يعني ابحثوا عن الأماكن التي فيها نعم عشب وربيع. وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل، تجنبوا الجواد والطرق. نعم، ولذا تجد أحيانا بعض الناس قد ينام في حافة الطريق ثم تأتي سيارة وتصدم كما حصل، نعوذ بالله من ذلك. قال وعن ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا كل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. نعم. فالأكل باليمين والشرب باليمين هذا واجب. قال وعن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن أحدكم قائما فمن نسي فليستقي. وهذا يؤكد أن الشرب عن قيام لا يجوز. قال وعن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزوناها يقول استكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا من تعلى. فالإنسان خاصة رحمك الله في حال الغزو محتاج إلى النعال. نعم. قال وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الريح. وأما الحديث ثلاثة لا ترد فهو لا يصح على الراجح. وعن سليمان بن بريدة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. يعني أنه لا يجوز اللعب بالنردشير. وما يسمى بالشطرنج هي مثل النردشير أو أشد في الإشغال نعوذ بالله. نعم. قال وعن أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام فيجعل النردشير قاعدة فما كان مثله يكون محرما. نعم. وما كان مفيدا يعني مما جاء يعني السباحة والرماية والمسابقة ما كان مثلها فهو ماذا؟ فهو نعم مشروعا. نعم. ولذا ذكر ابن القيم شيل الأثقال. نعم. حمل الأثقال. قال وعن أبي هريرة في كتاب الفروسية قال وعن أبي نعم قال وعن نعم عفوا قال وعن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الغيبة؟ قال الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره. إذن هذه هي الغيبة. قيل فرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان في ما تقول فقد اغتبت وإن لم يكن فيه فقد بهت. فهو أشد من ماذا؟ من الغيبة. لأن هنا اغتاب هنا قد اغتاب وأيضا بهت نسب إليه شيء وهو لم يفعله. قال كتاب الطب وهذا آخر الأبواب ولم يبقى لنا إلا يعني 20 حديثا تقريبا. نعم. قال عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء. وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله. نعم. قال وعن أسامة بن شريك قالت الأعراب يا رسول الله أنا تداوى؟ قال نعم يا عباد الله تداوى. ومن الدواء ما هو واجب. نعم. يعني إنسان أصيب بجرح وأخذ جرح ينزف يجب عليه أن يداويه ولا ما يجب؟ يجب. نعم. وإلا يكون قد أهلك نفسه. نعم. ومن الدواء ما هو مستحب كما هو الأصل. نعم يا عباد الله تداوى فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء إلا داء واحد. قال وما هو؟ قال الهرم. وهو أحمد وابو داود بن ماجه والنسائي والترمذي وصححه وابن خزيمة وابن حبان وصححه الدارقطني أيضا. نعم. فهو حديث صحيح. قال وعن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تتداووا بمحرم عليكم السلام. وهو داود من رواية إسماعيل بن عياش عن ثعلب بن مسلم الخثعم الشامي عن أبي عمران الأنصاري عن أم الدرداء. نعم. وهذا نعم يعني إسناد صالح. نعم. وسكوت أبو داود مما يقويه. قال وعن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه أن طارق بن سويد الجعفي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه أو كره أن يصنعها، فقال إنما أصنعها للدواء، فقال إنه ليس بدواء ولكنه داء. وقال ابن مسعود في السكر: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، ذكره البخاري، وقد روي من حديث أم سلمة مرفوعا، أخذه بيعلى صححه ابن حبان. وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفاء في ثلاثة، في شرطة محجم. فقوله عليه الصلاة والسلام الشفاء في ثلاثة، يعني إذا اشتكى الإنسان يتطبب بهذه الأشياء الثلاثة: إما شرطة محجم، أو شربة عسل، أو كي بنار. قال: وأنا أنهى أمتي عن الكي. نعم، يعني لا تحتجم إلا إذا كان هناك داعي. وكذا أيضا الكي طبعا، وقد نهي عنه. نعم، وهذا النهي ليس نهي تحريم. نعم، بخلاف العسل. نعم، فإنه يستعمل مطلقا. قال: وعن جابر: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع منه عرقا ثم كواه عليه. نعم، وهذا يفيد أن الكي إذا يعني ما كان هناك علاج إلا بالكي فإنه ماذا؟ جائز. قال: وعن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين كان شفاء من كل داء. قال: رواه أبو داود عن أبي توبة بن الربيع عنه، وقد روى مسلم لسعيد، ووثقه ابن معين، وتكلم فيه ابن حبان، وقال ابن عديهم في الشيء بعد الشيء. وسئل أحمد عن هذا الحديث فقال: ليس ذا بشيء. فهذا الخبر في صحته نظر، والأقرب والله أعلم أنه لم يثبت تعيين يوم في الحجامة، لكن عند أهل الحجامة أن هذه الأيام تكون أولى بعد منتصف الشهر. قال: وعن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اكتوى أو استوقى فقد برئ من التوكل. وهذا لا بأس بإسناده، وقد صححه أبو عيسى الترمذي. فالأولى بالإنسان أن يوقي نفسه بنفسه. قال: وعن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، والسام الموت، والحبة السوداء شنيز. نعم، فالحبة السوداء فيها شفاء، وقد وجد الآن في الحبة السوداء أنها تقوي جهاز المناعة. نعم. قال: وعن أم قيس بنت محصن، طبعا ما ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. وعن أم قيس بنت محصن اخت عكاشة قالت: دخلت بابن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأكل الطعام فبال عليه، فدعا بماء فرشه، لأن ينضح من بول الصبي الرضيع. نعم. قالت: ودخلت عليه بابن لي قد أعلقت عليه من العذرة، فقال: على ما تدغرن أولادكن بهذا العلاق، عليكن بهذا العود الهندي، ويسمى القسط الهندي، ويباع وهو مقوي، فإن فيه سبعة أشفية، منها ذات الجنب يصعط من العذرة ويلد من ذات الجنب. فدعا إلى استعمال العود الهندي في علاج ذلك. قال: وعن أبي سعيد الخدري قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخي استطلق بطنه، فقال عليه الصلاة والسلام: اسقه عسلا. فسقاه، ثم جاءوا فقال: إني سقيته عسلا فلم يزده إلا استطلاقا. فقال له ثلاث مرات، ثم جاء في الرابع قال: اسقه عسلا. فقال: لقد سقيته فلم يزده إلا استطلاقا. فقال عليه الصلاة والسلام: صدق الله وكذب بطن أخيك. فسقاه فبرئ. متفق عليهما، واللفظ لمسلم. نعم، فهذا في بطنه غش، فعندما خرج الغش انتهى ماذا؟ الاستطلاق. نعم. قال وعن أنس قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمى والنملة رواه مسلم. وعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أسترقي من العين فإذا العين يسترقى منها. نعم. ويستعمل أيضا ما جاء في حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين. النملة قمصة النملة. وإذا استغسلتم فاغسلوا رواه مسلم. إذا استغسلتم طلب منكم. نعم. في يعني عندما يخشى أن يكون هذا إصابة بالعين. نعم. نعم أو غسل أو غسل داخلة إزارة. نعم أو وضوء يتوضأ. نعم. قال وعن ثابت أنه قال يا أبا حمزة إذن هذا ثابت البناني قال يا أبا حمزة استكيت فقال أنس ألا أوفيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلى قال قل اللهم رب الناس مذهب البأس اشفي أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما رواه البخاري. وعن أبي سعيد أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اشتكيت قال نعم قال بسم الله أوقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أوقيك رواه مسلم. وعن عثمان بن أبي العاص الثقفي أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم فقال عليه الصلاة والسلام ضع يدك على الذي يألم من جسدك من جسدك وقل بسم الله ثلاثا وقل سبع مرات أعوذ بالله وقدرتهم من شر ما أجد وأحاذر. ففعل ذلك عثمان فذهب الذي يجد وبرئ رواهما مسلم. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفذ عليه بالمعوذات فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه لأنها كانت أعظم بركة من يدي. متفق عليه. واللفظ لمسلم. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين. آمين. فأسأله عز وجل لي ولكم رحمة يهدي بها قلوبنا ويريح بها نفوسنا وأن يرزقنا الإيمان واليقين والتوفيق والتسديد كما أني أسأله عز وجل أن يفتح علينا فهما في كتابه جل وعلا.